وما دام واحده واحده ما تفصلش تقول. ولذلك قال هناك في قبل الايه قال بعضكم من ايه، بعضكم من بعض. والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم، يريد الله يبين لنا ايه؟ لان احنا قلنا انه لا يمكن ان يوجد تجريم الا بنص، مش كده؟ لان ما توجدش عقوبه الا بتجريم، ولا تجريم الا، فقبل ما يعاقبك على حاجه اقول لك دي جريمه لازم يقول لك، لازم ينص عليها. ما يجيش اي واحد كده يقول لك انت عملت الشيء الفلاني ودي عقوبته كذا، تقول له اجرمت هذا الفعل من قبل، اقلت فعل كذا وكذا دي جريمه وعقوبتها كذا وكذا، يبقى مش ممكن تعاقب الا ايه، الا اذا جرمت، اتى جرما، ولا يمكن ان تجرم الا بايه. فيريد الله ان يبصركم ببيان ما تصلح به حركه حياتكم. والله امن عليكم ليه؟ لانه هو الذي خلق. الا يعلم من خلق؟ وما دام هو اللي خلق يبقى هو اللي ايه، اللي يقنن ما يصلح مخلوقه. اما ان يخلق هو وانت تقنن يبقى ده اعتداء ولا مش اعتداء؟ لانه بيقنن لما لا يعلم. احنا قلنا زمان ما يجيش المهندس يعمل التلفزيون ويجي الجزار يوضع للتلفزيون قانون الصيانه، نقول له لا، اللي عمل الاله هو اللي يوضع لها ايه قانون صيانته. وما دام الله هو الذي خلق يبقى يعمل ايه قانون الصيانه. المفتاح ده كده، اعمل دي للموجة، اعمل دي للصورة، اعمل دي للصوت، اعمل دي كل حاجة، حطه على فلتر من كذا. اللي عمل الآلة هو اللي يوضع ايه، فالذي خلق الإنسان هو الذي يضع ايه قانون صيانته. قانون صيانته المتمثل في ايه، في افعل ولا تفعل. وما ترك فلم يرد فيه افعل ولا تفعل يبقى متروك على الإباحة، يتأتى منه أد بعضه، تفعلوا ما تفعلوش زي بعض. نعم. يريد الله ليبين لكم، يعني أن يبين لكم، وببيانه يبين لكم سنن الذين من قبلكم. والسنة هي الناموس الحاكم لحركة الحياة. وإحنا قلنا سنة الله ولن تجد لسنة الله إيه، والرسل سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الذين أطاعوا رسلهم ماذا حدث لهم، والذين كذبوا رسلهم ماذا، فكلا أخذنا بإيه، منهم من خسفنا ومنهم من أغرقنا ومنهم من مش قال كده. يبقى إذن الله يريد أن يبين لنا إيه سنن الذين، يعني الطرائق اللي حكموا بها أهل الحق ماذا حدث لهم وأهل الباطل ماذا حدث إيه. يبقى إذن ما هوش تقنين أصم، لا ده تقنين مسبوق بوقائع تثبت أقضيته. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يبقى يبين وإيه ويتوب. والله عليم لأنه خالق حكيم، يضع الأمر في موضعه والنهي في موضعه. ما هو الحكمة وضع الشيء في إيه، وبيضع الشيء في موضوع عن علم ولا لا؟ يبقى العلم شيء، العلم اتساع المعلومات، والحكمة وضع كل معلوم في ايه، في موقعه. وبعد ذلك قال والله يريد ان يتوب عليكم. يبقى هنا شوف كده، يريد الله ليبين لكم مش كده، وبعد ذلك قال ويتوب ويهدي، لا وبعدين قال ويهديكم، وبعدين قال ويتوب ايه عليكم، وبعدين قال والله يريد ان يتوب عليكم. طب ما هو قايل قبل ويتوب عليكم، ايه اللي جاب تاني والله يريد ان يتوب عليكم؟ يعني اقول لك ان التوبه، قلنا قديما التوبه معناها ايه. الاول لازم تكون مشروعه من الله، والا فانت تتوب الى الله من الذنب وهو ما شرعش لك التوبه. تنفع التوبه دي؟ يبقى الاول هو يعمل ايه، يشرع التوبه خلاص، وبعد ذلك أنت تتوب على ضوء ما شرع من الإيه، وبعدين هو يقبل إيه. يبقى كم مرحلة؟ ولذلك تاب عليهم ليتوبوا. إذن لو تابوا من غير أن يشرع لهم التوبة ماذا تجدي؟ إذن فمشروعية التوبة من الله رحمة، وبعد ذلك قبول التوبة ممن تاب رحمة. يبقى إذن توبة العبد بين توبتين من الرب، توبة تشريع وتوبة إيه؟ قبول. يبقى الأول تاب الله أي إيه؟ شرع، وبعد ذلك تتوب أنت، وبعد ذلك والله يريد أن يتوب ما دام قد شرع. يبقى يشرع التوبة ولا شيء ولا يقبلها شيء؟ لا، ما دام شرع يبقى إيه؟ يبقى ما دام علمني أن أنا توب يبقى معناها أنه فتح لي الإيه؟ وإحنا قلنا بقى وفتح باب التوبة من رحمة العليم الحكيم بخلقه. لماذا؟ قال لك لأن الحق حينما خلق الإنسان دون سائر أجناس الأرض وزوده بطاقة من الاختيارات الفاعلة، يعني يفعل دي ولا يفعل دي، وجعل أجهزته تصلح للأمر وليه، إن العين صلح أن ترى حلا وترى آية في كون الله تعتبر بها، وصلح أن تمتد إلى المحارم، لا فيدي تعصى ولا فيدي تعصى. واللسان صالح أن إيه؟ أن تسب به، وصالح أن تذكر الله به وأن تقول به لا إله إلا الله. واليد عضلاتها صالحة أن ترفعها وتضرب بها واحد ألم، وصالحة بأنك أنت تقيل بها عاسر واقع في الطريق. إذن دي معنى الاختيار في القول في الفعل في الجوارح. الاختيار معنى الاختيار يعني إيه؟ طاقة مطلقة توجهها إرادة المختار. أنت بتعذب لأنك أنت فعلت؟ لا، أنا ما فعلتش، أنا ما ضربتش ألم، لأنني حتى لما حيد برفع إيدي ما أعرفش العضلات اللي أستعملها عشان تترفع إيه. طب قول لي كده، اللي بيرفع إيده بيعمل إيه؟ بيعمل إيه اللي بيرفع إيده؟ أنت لو عرفت رفعة الإيد دي إيه العضلات اللي بتخدم هذا الرفع، تشوفها في الإيه؟ في الإنسان الميكانيكي، أو تشوفها في الوينش اللي بيعملوه، علشان شوف كم عملية علشان تتعمل كده وتنزل كده وتعمل كده. أنت ولا عندك فكرة عن المسألة دي، بمجرد أن تريد أن تحركها تتحرك. إيه عملت إيه؟ ما عملتش. لكن الإنسان الآلي لما بنريد يحرك الآلي يقول لك اعمل دي علشان اللي تعرف تطلع كده، وبعدين تنزل على الحاجة دي وتمسكها، وبعدين لفها بيها كده. الله الله، طب انا ما بعملش الحكايه دي ابدا، مجرد الاراده كده اعملها. بدليل ان الحق حين يسلب قدره المريد والعياذ بالله يعطله شلل، يجي يريد فلا تنفعل، يريد فلا تنفعل، ما يعرفش ايه اللي تعطل، الى ان يروح بقى للدكاتره ويشرحهم ويعرفوا ان العصب ده راح مش عارف ايه وما بيديش الاوامر. لا لا لا، عمليه طويله قوي. اذن فالمريد وجه الطاقة المخلوقة لله فقط، يبقى ملوش فعل ولا لا، يبقى له توجيه ايه؟ فأنا إن أسبت على طاعة فلأني وجهت الآلة الصالحة للفعل إلى عمل الخير، أنا ما عملتش. يبقى لما تسمع ما حدش بيعمل حاجة ده كله فعل ربنا، نقول له يو صحيح، لأن أنا ما أعرفش أنا عملتها إزاي دي، أنا بس أردت. يبقى كل انك انت وجهت الطاقه للفعل هو ده عملك انت بس، انما ما فعلتش ابدا. يبقى الاختيار ده معنى الاختيار ان تكون صالحا للفعل وايه للفعل ومقابل الفعل. مقابل الفعل ايه اللي هو انه اذا كان الانسان هيبقى بالشكل ده يعني يفعل، نقوم نقول له تعالى بقى ساعه انت ما الحق سبحانه وتعالى يبين لك ويقول لك وجه طاقتك لدي ولا توجههاش لدي. يبقى لما قال لك وجهها لدي ولا توجههاش لدي، يبقى هي صالحه الاثنين ولا لا؟ لو كانت مش صالحه الا الواحده كان ينفع المقابل؟ ما ينفعش المقابل. يبقى ما دام يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي، يبقى انت مخلوق على صلاحيه ان تفعل وان لا او لا تفعل. يقول لك ما تفعلش دي، يبقى انت مخلوق على صلاحيه ان ايه؟ ان تفعل ولا تفعل. ما ترك فيه افعل ولا تفعل، يبقى لو فعلته على اي وجه لا يفسد به الكون ولا تفسد حركه ايه؟ حركه حياته. الحق سبحانه وتعالى حينما شرع التوبه قال لك اذا انفعل مريد

راحوا للمين؟ للي هم عارفين ان ده انسان كويس. طب ايه ده انتوا في السجن؟ قال لك المقاييس عجبه، هو عجبه بدليل انهم قالوا له انا نراك من المحسنين. الله، ده هم في السجن وعاملين ذنوب وقاعدين ونراك من المحسنين، ده الذي يقول انا نراك من المحسنين يبقى عنده قيم معروفه. ثم قاس فعل يوسف عليها فوجدها كويسه، والا فيعرف انه من المحسنين ازاي يعرفها ده؟ اذا فالقيم معروفه عنده ولا لا؟ قيم معروفه عنده. فلما جاء امر يهمهم في ذاتهم، ها، راحوا لمين؟ زي ما قلنا، واحد حرامي قاعد يسرق من هنا ومن هنا، وبعدين جاء له امر ليسافر في مكان غير مامون، يوم يدور على واحد في البلد، ها، لازم يدور على واحد امين، لان الامر مين؟ الامر يهمه، ولا يروح لواحد من اللي كان وياه في اللعبه؟ ما يمكنش ابدا. الله، إذن القيم هي القيم ولا لا؟ القيم هي القيم. إنا نراك من المحسنين. استغل سيدنا يوسف المسألة وأنهم واثقين فيه وبتاع، ومش قال لهم على حكايتهم، لا، استغل حاجتهم إيه إليه، وما قال لهمش على الموضوع بتاعه إلا لما أفرغ اللي هو عايزه. قال يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ الله، نقلهم من الحكايه بتاعتهم لحكايته، مش منهم عايزين يستغلوه، يستغل احسانه، وهو لماذا لا يستغله حاجتهم ويقعد يعظهم ويبشرهم بدين الله، وبعدين يقول لهم اهنتم جايين لي علشان بتقولوا ان انا من المحسنين، وانتم شفتوا مني ايه؟ انتم شفتوش مني حاجه أبدا. لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما، ده انا عندي حاجات كتير قوي، بس الحاجات الكتير الحلوه اللي عندي دي مش من عندي، ذلكما مما علمني ربي. الله، شوف راح لفتهم فين. وبعدين قال اهو الارباب بتوعكم، انتوا اربابكم كتير الهه متعدده، شوفوا انتم ما نفعكوش المتعددين، وجايين لصاحب الاله الواحد عشان تستنجدوا بيه يقول لكم على اللي انتوا عايزينه. اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ إذن القيم هي القيم ولا لا؟ إذن الله يريد أن يتوب عليه، ولكن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا إيه؟ حتى لا تكونوا مميزين عليهم تميزا يعمل فيهم إيه؟ يحقرهم أمام نفوسهم، فهم يريدون أن تكونوا في الانحراف أكثر من إيه؟ طب وأكثر منهم ليه ما يبقوا زيهم؟ قال لك لا، برضو عايزين يكونوا متميزين في الخير، إن كنا شرين ففي ناس أشر منا، مفهوم ولا لا؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ثم يقول يريد الله أن يخفف عنكم. الله، يبقى يريد الله ليبين لكم، خلاص، ليبصر، مش كده؟ والله يريد أن يتوب عليكم ليغفر، والله يريد أن يخفف عنكم ليسر. ثلاث حاجات اهي بقى، الأولى ايه؟ الله يريد أن يبين لكم ليبصر، مش كده؟ طب والله يريد أن يتوب عليكم ليغفر، والله يريد أن يخفف عنكم ليه؟ ليسر. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. سورة النساء، سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقول في النساء ثماني آيات لأمة محمد هي خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، ثمان آيات. والله يريد الله ليبين، مش كده؟ والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، خلاص كده؟ وبعدين قل إيه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ضمها بقى هي، مش كده؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، خلاص؟